الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما حديثنا اليوم عن صلاة الجمعة. يلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول الإمام ابن القاسم الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وهذه شروط أيضا لغير الجمعة من الصلوات، والحرية والذكورية والصحة والاستيطار، فلا تجب الجمعة على كافر مصلي وصبي ومجنون ورقيق وأنثى ومريض ونحوه ومسافر. وشرائط صحة فعلها ثلاثة: الأول دار الإقامة التي يستوطنها العدد المجموعون، سواء في ذلك المدن والقرى التي تتخذ وطنا. وعبر المصنف عن ذلك بقوله: أن تكون البلد مصر كانت البلد أو قرية. والثاني أن يكون العدد في جماعة الجمعة 40 رجلا من أهل الجمعة، وهم المكلفون الذكور الأحرار المستوطنون، بحيث لا يبعدون عما استوطنوه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة. والثالث أن يكون الوقت باقيا، وهو وقت الظهر، فيشترط أن تقع الجمعة كلها في الوقت، فلو ضاق وقت الظهر عنها بأن لم يبق منه ما يسع الذي لابد منه فيها من خطبتيها وركعتيها صلي الظهر. فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط، أي جميع وقت الظهر يقينا أو ظنا وهم فيها، صلي الظهر بناء على ما فعل منها وفاتت الجمعة، سواء أدركوا منها ركعة أم لا. ولو شكوا في خروج وقتها وهم فيها أدركوها جمعة على الصحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يتكلم الشيخ عن شرط الوجوب وعن شرط الصحة. على من تجب؟ قال: تجب على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر صحيح مقيم، فلا تجب على الكافر. يبقى أول شرط عندنا الإسلام، يبقى لا تجب على كافر. ويقصد بالكافر الكافر المسلم. والبلوغ، فلا تجب على صبي، فإن كان مميزا أمر بحضور صلاة الجمعة ولكن لا يكون من عددها. لأن العدد 40، فالمميز هذا لا يدخل في العدد حتى تصح صلاة الجمعة. العقل، فيخرج منها من كان مجنون، لا يجب عليه أن يصلي ولا أن يؤدي العبادات، وكذا لا يجب عليه حضور الجمعة، وإن حضر وصلى لا تقع منه صحيح، لا تقع منه صحيح، لأن لمناط التكليف ليكن العقل. والحرية، لأن العبد إنما هو مشغول بخدمة سيده. لذلك لا تجب عليه صلاة الجماعة ولا تجب عليه أيضا الجمعة، لأنه مشغول بخدمة سيده. وإن حضر صحت منه، بشرط أن يكون برضه خارج العدد، يعني بخلاف الأربعين. الذكورية لا بد أن يكون ذكرا، فإن المرأة لا تطالب بحضور الجماعات في المسجد ولا تمنع منها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وإن حضرت الجمعة سقطت من عليه ولا تجب عليه، إذا لا تصلي ظهرا إن حضرت الجمعة ولا تجب عليه. والصحة فإن المريض والمرض من الأعذار المسقطة للجماعة، المرض يا جماعة من الأعذار المسقطة للجماعة، فمن باب أولى مسقطة للجمعة. فإن حضر المريض إلى المسجد جاز له أن ينصرف قبل دخول وقت الجمعة، فإذا دخل وقت الجمعة هنا نقول له: لا يجوز لك أن تنصرف، يبقى العبرة بوقت الجمعة. لو دخل وقت الجمعة وهو في المسجد يبقى حيؤمر بالبقاء إلى انتهاء وقت الجمعة، ولكن جاز له أن يخرج قبل ذلك ولا حرج. والاستيطان، ويقصد بالاستيطان الإقامة، يقصد هنا مراد المصنف الإقامة. فإن المسافر لا يجب في حقه حضور الجمعة، لأن السفر مبني على التخفيف، فيسقط من عليه وجوب الجماعة وكذا الجمعة. ولكن إن دخل فصلى خلص صح ذلك منه وسقطت من عليه، ولا يطالب بأداء صلاة الظهر. وأما عن شروط الصحة، شروط الصحة، وهذه تختلف عن شروط الوجوب، فإن المرأة لا يجب عليها، لا تجب في حقها صلاة الجمعة، ولكن إن حضرت وأدت صح ذلك منها. والعبد والصبي المميز كذلك. إذا المعنى ذلك أن شرط الوجوب يبين على من تجب الجمعة، وجاز لغير من تجب عليه صلاة الجمعة أن يصلي هذه الصلاة وتحسب له كالمرأة والعبد والمسافر. وأما بالنسبة لشرط الصحة أو شرائط الصحة فلا بد من وجوبها، من وجودها في العبادة، فإن انتفت بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. تختلف هذه يعني أول هذه الشروط يا جماعة دار الإقامة، دار الإقامة التي يستوطنها العدد اللي هو كان الأربعين، سواء في ذلك المدن والقرى التي تتخذ وطنا فيها استيطان، لا هؤلاء البدو الذين يتواجد في مكان ثم يرحل بعد ذلك إلى مكان آخر، فهؤلاء لا تجب في حقهم الجمعة، ولكن الجمعة تحتاج إلى دار إقامة يقوم فيها الناس أبدا، بيوت أماكن وهكذا. لذلك سميت مصرا سواء كانت بلد أو كانت قرية أو غير ذلك. وهنا في نقطة من النقاط يا جماعة مهمة. في العيد انتشر قول الحنابلة في مسألة الجمع بين الجمعة وبين صلاة العيد. الجماعة الحنابلة خلافا لبقية أهل العلم ذهبوا في قول من قوليهم، عندهم قولين، قول كبقية أهل العلم في حضور العيد والجمعة، القول الثاني عندهم أنه طالما جاء وقت العيد في يوم الجمعة فجاز أن تصلي العيد وأن تصلي ظهرا بدلا من الجمعة. هذه الفتوى استهوت الكثير من الناس حتى وجدنا أن المساجد باتت خالية من المصلين. ليس هذا بالقول الأوحد، هناك قول لبعض التابعين أنه إذا صلى صلاة العيد أخرها وصلاها جمعا بين صلاة العيد وصلاة الظهر ولا يصلي الظهر، لكن هذا قبل كما قال ابن عبد البر غير معمول به. وأما قول الشافعية وقول الحنابلة في أنه يجب على المقيم في مصر أن يصلي العيد وأن يصلي الجمعة، وهذا ما فهمه عثمان عندما بين أن هذه الرخصة في أن يصلي العيد ثم لا يصلي الجمعة إلا ظهرا هذه إنما تتعلق بأصحاب العوالي. من هم أصحاب العوالي؟ هم قوم يسكنون بعيدا عن المدينة وهم يسمعون نداء النبي صلى الله عليه وسلم فينزلون إلى المسجد لصلاة الجمعة وكذلك ينزلون إلى صلاة العيد. هؤلاء القوم يا جماعة إذا نزلوا ثم عادوا ثم نزلوا إلى صلاة الجمعة كان في ذلك مشقة، كان في ذلك مشقة، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلوا ظهرا وبين أنه سيأتي الجمعة ويصلي الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ذلك. فأراد بعض أهل العلم أن يجعل هذه الرخصة لكل الناس، وهذا أمر فيه إجمال بينه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أنه سيصلي الجمعة، وكذلك ما فهمه عثمان من هذا الحديث عندما صلى العيد وأمر الناس من أصحاب العوالي إذا أراد أحدهم أن يصليها ظهرا فهذه رخصة خاصة به، هذه الرخصة خاصة بأصحاب العوالي لما في المسألة من مشقة. وكان ذلك في حضور الصحابة ولم ينكر أحد على عثمان، وهذا الأثر موجود في البخاري. فكان الأحرى بنا أن نصلي العيد وأن نصلي الجمعة ولا نترخص لهوى في النفس، فمن كان مذهبه على هذا وفعل خلاص هو ما أراد ولا ينكر عليه. أما نحن فعلى قول الشافعية في المسألة أنها رخصة تتعلق بأصحاب العوائل ممن يسكنون في أماكن متعددة بعيدة عن المدينة وفي نزولهم إلى المدينة مرتين مشقة، لذلك كانت الرخصة في المسألة. إذا الجمعة لا بد أن تكون في دار الإقامة، دار الإقامة هي الدار التي يستوطنها عدد كبير من الناس يكفي لصلاة الجمعة، يقيمون في البلد صيفاً وشتاء. الأمر الثاني أو الشرط الثاني العدد. والعدد هذا مذهب الشافعي وذهب إلى ذلك الحنابلة أيضا أن يكون أربعين رجل ممن تجب في حقهم الجمع، يعني المسلم البالغ العاقل الحر الذكر الصحيح المؤمن، 40 من هؤلاء. طيب الحقيقة هذه المسألة اختلف فيها الناس اختلافات كثيرة، فمنهم من قال أن الجمع إنما تجب على واحد العدد، لو واحد يقيم الجمع، ومنهم من قال اثنان، ومنهم من قال اثنان غير الإمام، ومنهم من زاد، ومنهم من قال 12، ومنهم من قال 20، ومنهم من قال 30، ومنهم من قال 40، ومنهم من زاد على ذلك. هذه المسألة مما اختلف فيها الناس اختلافات كثيرة، وقد اختار الشافعي واختار الحنابلة أيضا هذا العدد، ذلك لأن أول جمعة صليت في المدينة كان عددها أو كان العدد فيها كان 40 رجلا، فاستأنسوا بذلك وقال يشترط أن يكون العدد لا يقل عن 40. الشرط الثالث هو الآن وفعا مشهود أن يكون الوقت باقيا. يعني إيه الوقت باقيا يا جماعة؟ يعني تصلى الجمعة ينتهي الإمام من الأذان ومن الصلاة وهو ما زال في وقت الجمعة في الوقت، فإن خرج الوقت قبل الصلاة يعني انتهى وقت الظهر وجاء وقت العصر نصلي ظهرا بدلا من الجمعة، لأن الجمعة من الصلوات التي لا قضاء فيها، ملهاش قضاء بخلاف الصلوات ما صليتش الظهر في الوقت حتى خرج وقت الظهر حصلي في وقت العصر وتبقى قضاء، ما صليتش المغرب حتى دخل وقت العشاء حصلي المغرب في وقت العشاء ويسمى يا جماعة قضاء، إنما الجمعة لا قضاء لها. يبقى هذه واحدة، فإذا لم تصل حتى خرج الوقت يبقى ما فيش حاجة اسمها قضاء الجمعة ونصليها يا جماعة ظهرا 4 ركعات. وأما إذا ضاق وقت الظهر ولم يبق ما يسع لصلاة الجمعة، أخرنا الخطيب أخر فاضل حوالي نصف ساعة أو ربع ساعة ويطلع المنبر حيطلع يخطب وينزل يصلي، فالوقت لا يسع بحال من الأحوال لصلاة الجمعة، يبقى تصلى ظهرا. طيب الصورة الثالثة أن الرجل بتاعنا هذا خطب وأطال في الخطبة ثم نزل وصلى فأطال في الصلاة حتى خرج الوقت، إذا خرج الوقت وهو ما زال في صلاة الجمعة ماذا يفعل؟ تنقلب ظهرا. خلي بالكم المسألة دي محل خلاف، لأن العلماء هنا من الشافعية على قولين في المسألة، هل الجمعة هي ظهر مقصور ولا صلاة مستقلة؟ هل صلاة الجمعة اللي بنصليها ركعتين هي ظهر أصلا ولكنها قصرت إلى ركعتين، ولا هي صلاة مستقلة خالص اسمها صلاة الجمعة وليست بصلاة الظهر؟ طب هذه المسألة إيه اللي يترتب عليها؟ لو قلنا أنها صلاة مستقلة يبقى ما ينفعش أجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ما ينفعش أصلي الجمعة بعدينها أقوم أجمع العصر مع الجمعة لأنها صلاة مستقلة، والمرخص لنا أن نجمع بين الظهر والإجماع والعصر. إذا خرج وقت الصلاة ونحن نصلي فقط وعلي أن ننشئ صلاة جديدة، ده لو قلنا أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة. أما إذا قلنا أنها صلاة ظهر مقصورة، إذا هي صلاة ظهر يبقى جاز أن نجمع العصر مع مع الجمعة. أنا مسافر وعايز أعمل جمع تقديم، يبقى بعد ما أصلي الجمعة أو أجيب الأربع ركعات بتوع صلاة العصر اللي هي جماعة، لأن الجمعة إنما هي ظهر الإمام مقصود، فجاز الجمع أو إيه تاني. وإذا خرج الوقت وأنا أصلي، يعني نزلت من الخطبة ووقفت إلى الصلاة، صليت الركعة الأولى وخرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، فعلى القول الثاني إن أنا حأكمل ما بدأت على أنها صلاة ظهر، يبقى أنا خدت ركعة وأكمل الثانية، أكمل عليها الثانية والثالثة والإيه والرابعة، يبقى طالما خرج الوقت خلاص ما فيش حاجة اسمها صلاة جمعة، وتنقلب الصلاة إلى صلاة ظهر وأبني على ما يجمع على ما بدأ. أقول يبقى أنا خدت ركعة أكمل الثانية والثالثة والرابعة. هذا على قول من قال أن صلاة الظهر ملها يا جماعة صلاة الجمعة ظهر مقصورة، وهذا هو الذي رجحه صاحب الكتاب. يبقى صاحب الكتاب هنا رجح دي من المسائل اللي قلنا أو من القواعد الفقهية المختلف فيها، هل صلاة الظهر صلاة الجمعة صلاة مستقلة ولا هي ظهر مقصورة؟ فلو قلنا صلاة مستقلة يبقى حققتم ولا يجوز الجمع، لو قلنا أنها صلاة ظهر مقصورة أجاز جمع العصر مع الجمعة، وكذلك جاز إن إحنا نعمل يا جماعة إن إذا خرج وقت الظهر يبقى حنبني ونكمل ما بدأنا، حنقول خلصنا ركعة ونكمل الثانية والثالثة والرابعة. طيب يا شيخ كمان خير طيب أنت عارف بيتك في الصلاة هنا ما فيش مشاكل، لأن هي صوت من الأصل هي ظهر ولكنها قصرت وصارت جمعة، حصل فيها نوع من أنواع التيسير كأن الخطبة أبدلت إيه؟ أبدلت مكان ركعتها. هنا تغيير النية يا جماعة، تغيير النية ليس على الوجوب، لأنك من الأصل الجمعة هي إيه؟ هي ظهر خلاص. عشان كده لو قلنا لو حسبناها صلاة مستقلة قلنا إيه؟ تبطل وعليك أن تنشئ صلاة جديدة. إنما هنا إذا اعتبرناها ظهرا على قولها الشيخ يبقى على طول بنقول هنكملها ظهر، حتى لو لم تغير النية فإن النية من البداية أن الجمعة هي يا جماعة هي ظهر. ماشي نعم إذا أدرك مع الإمام ركع فإنما تحمل على بقية الصلوات عليها ليكمل الثانية أخذا من القاعدة العامة، ولا يوجد ما يعارض القاعدة العامة إن إذا أدركت مع الإمام ركعة هتكمل الصلاة التي يؤديها الإمام. لو حضرتك مسافر والإمام مقيم وأدركت مع ركعة اوعى تقول أنا مسافر أجيب الثانية وخلاص، لا تتم أربعة. يبقى معنى ذلك إن أدركت مع الإمام ركعة فعليك أن تكمل بقية الصلاة على منهج إمامك، إن كانت رباعية إن كانت ثلاثية إن كانت ثنائية، وكذلك الجمعة طالما لا يوجد في المسألة ما يعارض القاعدة العامة في قضايا المسبوق الذي دخل بعد أن أدى الإمام بعض الركعة تدخل في القاعدة. ماشي يا جماعة؟ فرائضها يلا يا شيخ. قال رحمه الله وفرائضها ومنهم من عبر عنها بالشروع ثلاثة، أحدها وثانيها خطبتان يقوم يطيب فيهما ويجلس بينهما. قال المتولي: بقدر الطمأنينة بين السجدتين. ولو عجز عن القيام وخطب قاعدا أو مضجعا صح وجاز الاقتداء به ولو مع الجهل بحاله. وحيث خطب قاعدا فصل بين الخطبتين بسكتة لا بانضجاع. وأركان الخطبتين خمسة: حمد الله تعالى، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظهما متعين، ثم الوصية بالتقوى ولا يتعين لفظها على الصحيح، وقراءة آيات في إحداهما، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية. ويشترط أن يسمع الخطيب أركان الخطبتين لأربعين تنعقد بهم الجمعة. ويشترط الموالاة بين كلمات الخطبة وبين الخطبتين، فلو فرق بين كلماتها ولو بعذر بطلت. ويشترط فيها ستر العورة وطهارة الحدث والخبث في ثوب وبدن ومكان. والثالث من فرائض الجمعة أن تصلى بضم أوله ركعتين في جماعة تنعقد بهم الجمعة، ويشترط وقوع هذه الصلاة بعد الخطبتين بخلاف صلاة العيد فإنها قبل الخطبتين. بس الفرائض العظيمة فرائض الجمعة ثلاثة: أولها وثانيها خطبتان بينهما يجلس الإمام، مقدار الجلسة جماعة، مقدار الطمأنينة بين السجدتين. والطمأنينة إنما تتحقق بتسبيح، يعني إذا قلت مثلا سبحان ربي العظيم كده يبقى أنت حققت الإيه؟ الطمأنينة. اتصل بي آخر وقال لي رجل صلى ونقع في الصلاة، وصلى كصلاة المسيء لصلاة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة، ما حكم الصلاة؟ كلام حلو، ولكن الناظر في هذا لا يستعجل في الفتوى. فقلت له: إذا أنت ادعيت على هذا الرجل أنه لم يطمئن في صلاته، فما حد الطمأنينة؟ أنت بتقول أن الرجل ده لم يطمئن في صلاته، وبالتالي قدمت مقدمة عشان تصل في نهاية الأمر إلى إجابة أو نتيجة أن الصلاة باطلة. ما حد الطمأنينة؟ فلم يستطع هذا، ومش عارف كيف تحكم على صلاة بأنها باطلة وأنت لا تعلم حد الطمأنينة الذي يجب أن يحققه المصلي، وإن لم يفعل فصلاة هذا المصلي باطلة. لم يفعل. فقلت له: مقدار الطمأنينة أو وقت الطمأنينة هي إنما تقاس بتسبيح، فهل هذا الرجل الذي نقر الصلاة على قولك لم يقل سبحان ربي العظيم أبدا؟ ممكن قالها بسرعة، ولكن قالها ثانيا وثالثا، قالها ثلاث مرات. يبقى معنى ذلك حقق الطمأنينة ولا لا؟ حققها. فكيف أحكم على صلاته بالبطلان؟ لا تتسرع، دائما لا بد من معرفة مقدار الأشياء عشان نحكم عليها. يبقى المتولي وهو من أصحاب الأوجه، من أصحاب الأوجه من المدرسة العراقية، الرجل قال إن مقدار الجلسة هو حد الطمأنينة بين السجدتين، وقلنا أن الطمأنينة إنما يقدر لها بمعنى بتسبيح. ولو عجز عن القيام خطب قاعدا أو مضطجعا، خطب جالسا، طيب هيجلس بينهما، هنا يعمل ايه يا جماعة؟ قال: أنا يسكت سكتة خفيفة بين الخطبتين كفاصل، كفاصل بين الخطبتين. طيب، هل يجب في حق المأموم أن يسأله عن سبب عدم القيام؟ الإجابة يبقى هنا ولو مع الجهل بحاله. انت عارف ومعاش وعارف ان المريض لا يستطيع القيام، خلاص انا لا اعلم، ولكن وجدت الامام يجلس على المنبر فانا اجهل حال الامام، مفيش مشاكل ولا اطالب بسؤاله، كما لا يجب في حقي ان اسال الامام هل هو على وضوء او لا. هل يجب في حقي ذلك؟ لا، حتى وإن بان بعد الصلاة أن الإمام ليس على وضوء فصلاتي صحيحة، لأن هذه من الأمور التي تستتر، التي تجهل على المأموم، يجهل المأموم، بخلاف لو بان أن الإمام امرأ. أقول لك عليك الإعادة، لأن هذه من الأشياء التي لا تجهل. صوت المرأة باين، كلام النساء يختلف عن كلام الرجال. يبقى هنا معنى ذلك انه لو جلس لا يجب علي ان اساله لماذا جلست. خلاص، ادي حاجه. الامر الثاني، ان خطب جالسا فهل يؤثر ذلك في صلاه الامام لا، لعجز عن القيام، وكذلك في صلاه المأموم. طيب، واما الخطبه فلها أركان. أول ركن قال أن نحمد الله تعالى ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولو هم متعين، يعني يجب علي أن أحمد الله تعالى بنفس لفظ الحمد، وأن أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ، فهذا أمر واجب متعين. ثم أن أوصي الناس بتقوى الله، ولا يتعين اللفظ، يعني بالشرط أقول لهم اتقوا الله، ولكن أقول ذلك بأي أسلوب آخر، فلا يتعين لفظ الوصية بالتقوى، ولكن جاز أن يكون في مضمون الكلام على الصحيح. ويجب أيضا قراءة آية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية، أخذ ذلك من التزام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في خطبة الأولى. وإثنان، ويشترط في حق الخطيب أن يسمع من حضر الخطبتين. الكلام بتاعه واضح مفهوم بسم الله. ويشترط الموالاة بين كلمات الخطبة وبين الخطبتين الموالاة، يعني لو فصل بينها بفاصل كبير فالموالاة هنا يا جماعة لم تتحقق، والخطبة أصبحت باطلة. يعني لو قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين، ثم سكت لمدة زمنية طويلة، يبقى عليه أن يبدأ من جديد. ولكن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأخذته مثلا عطسة، وأخذته السرعة بتاع الكحة، مثل هذه الأمور لا تقطع الموالاة بين الكلمات. كما يشترط أيضا كبقية الصلوات، ستر العور، استقبال القبلة، ستر العور طبعا استقبال القبلة في الصلاة، إنما على المنبر لا، يبقى ستر العور، طهارة الثوب من الحدث ومن الخبث، والطهارة أيضا طهارته هو طهارة البدن والثوب والمكان، يبقى طهارة الحدث والخبث في ثوب وبدن ومكان. وهذه شروط اللي يا جماعة شروط الصلاة. طيب، لو أن الإمام على المنبر خرج من مريه فأكمل صلاته، فنزل فتوضأ ثم صلى بالنصح، ذلك منه صح ذلك منه. والثالث من فرائض الجمعة أن تصلى ركعتين في جماعة. صلاة الجمعة لا تنعقد إلا في جماعة، وبالتالي من لم يدرك صلاة الجمعة يصليها ظهرا، من لم يدرك صلاة الجمعة لا يصليها جمعة، لا يصليها جمعة ولكن يصليها ظهر. عشان كده لا تدرك إلا في جماعة، لا تنعقد إلا في جماعة. كما أن الصلاة يشترط فيها أن تكون بعد الخطبتين بخلاف صلاة العيد فإنها قبل الخطبتين. صلاة العيد كما سيأتي تقاس على الجمعة في كون الخطبة خطبتين، في كون الخطبة خطبتين، وعلى ذلك جماهير أهل العلم بالنسبة لهذه المسألة. يلا قال رحمه الله: وهيئتها وسبق معنى الهيئة أربع خصال. أحدها الغسل لمن يريد حضورها ذكر أو أنثى، حرا حر أو عبد، مقيم أو مسافر، ووقت غسلها من الفجر الثاني وتقريبه من ذهاب المحرم. فإن عجز عن غسلها تيمم بنية الغسل لها. والثاني ترديد الجسد بإزالة الريح الكريه منه كصنار، فيتعاطى ما يزيله من مرتك ولحم. والثالث لبس الثياب البيض فإنها أفضل الثياب. والرابع أخذ الظفر إن طال والشعر كذلك، فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته، والتطيب بأحسن ما وجد منه. ويستحب الإمساك وهو السكوت مع الإصغاء في وقت الخطبة، ويستثنى من الإمساك أمور مذكورة في المطولات، منها إنذار أعمى أن يقع في بئر، ومن دب إليه عقرب مثلا، ومن دخل المسجد والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. وتعبير المصنف بدخل يفهم أن الحاضر لا ينشئ صلاة ركعتين سواء صلى سنة الجمعة أو لا، ولا يظهر من هذا المفهوم أن فعلهما حرام أو مكروه، لكن النووي في شرح المهذب صرح بالحرمة ونقل الإجماع عليها عن المذهب. انتقل الشيخ بعد ذلك إلى بيان السنن، فقال: أول هذه السنن غسل الجمعة، فإن غسل الجمعة على من أراد أن يحضر الجمعة سواء كان ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبدا أو مقيما أو مسافرا، يعني سواء كان من أهل الجمعة ممن تجب في حقه الجمعة أو ليس كذلك. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الجمعة، وأن الغرض أو العلة من أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الجمعة أن الصحابة كانوا إذا حضروا إلى الجمعة إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة ربما انبعثت بعض الروائح الكريهة، لذلك أمر النبي من حضر أن يغتسل، من حضر أن يغتسل للجمعة. والغسل على المذهب عندنا على السنة وليس على الفرض، وحديث غسل الجمعة واجب على كل مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إنما هو المعنى ليس وجوب الشرع، ولكن المعنى آكد على المسلم الذي حضر الجمعة، لأن النبي قال: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فإن الغسل أفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما دخل عثمان إلى المسجد وكان عمر على المنبر فسأله عن سبب تأخيره، فبين له عثمان أنه لم يسمع الأذان حتى انقلب إلى بيته فتوضأ وجاء إلى المسجد، فأنكر عمر عليه أنه توضأ ولم يغتسل ولم يأمره بالخروج من المسجد للاغتسال، فلو كان الأمر على الوجوب لأمر عمر عثمان بذلك. فلما كان الأمر في مشهد الصحابة ولم ينكر واحد على عمر ما فعل وما أخذه من قول، دل على عدم وجوب غسل الجمعة وهو الأرجح عند جماهير أهل العلم. يبقى الغسل غسل الجمعة، وقت الغسل أنت بيبدأ من الفجر، وخلي بالكم يا جماعة من الفجر، وأفضل أوقاته قبل الذهاب إلى الجمعة بخلاف غسل العيد فيبدأ من منتصف الليل. طب ليه؟ عشان الجماعة بتوع العوالي اللي احنا قلنا عنها، جماعة اللي ساكنين في خارج المدينة، لو قلنا لهم إن غسل العيد بعد الفجر لن يستطيعوا أن يدركوا صلاة العيد، على ما ييجوا من مكانهم البعيد إلى مكان الصلاة يكون الصلاة انتهت. لذلك كان في حقهم الغسل من منتصف الليل، إنما الجمعة وقتها كوقت الظهر، لذلك فهناك فسحة من الوقت. لذلك نقول إني يجب أو تبدأ أو يبدأ وقت صلاة أو غسل الجمعة من الفجر، وأفضل أوقاته قبل الذهاب إلى الجمعة. تنظيف الجسم، نعم، فإن عدس عن غسلها تيمم بنية الغسل لها من باب السنية. هو البدل أتى بالبدل، فإن عجز عن الأصل أتى بالبدل. فلما كان التيمم بدل على الغسل، كان الغسل واجب، فكان بدلا عن الغسل المستحب. هو التيمم مش للماء أو تعزم استخدام الماء، يعني حد الغسل واجب ولا في المسنون أيضا؟ في المسنون أيضا إذا أردت أن تصلي السنة. أنا دلوقتي قمت وأردت أن أصلي صلاة الليل وأنا عاجز عن الوضوء، هعمل إيه؟ بدل عن إيه؟ عن صلاة إيه؟ واجبة ولا سنة؟ الوضوء واجب، الوضوء لصلاة السنة واجب. أنا بقول البدل من نوع الصلاة مسنون، فكذلك طالما أن الصلاة، يعني طالما أن التيمم كان بدلا عن وضوء واجب، فجاز أن يكون بدلا عن وضوء مسنون، وهذا هو القياس. نعم. اندفاع العلة، ولكن هو نظر إلى الإيه؟ إلى الغسل في حد ذاته دون النظر إلى العلة. يعني في المسألة هي نظر إلى الإيه؟ إلى الغسل ولم ينظر إلى علته، دي الفكرة. فكان القياس بهذا الكلام. الثاني تنظيف الجسد بإزالة الروائح الكريمة، منه كسنان. رائحة السنان هي الرائحة التي تظهر من تحت الإبط، بعض الناس تنبعث من تحت إبطه روائح كريمة، فيقوم بإزالة شعر الإبط وأن يغسل هذه المنطقة غسلا طيبا، وإن وضع بعض المزيلات فلا حرج فيها. لبس الثياب البيض فإنها أفضل الثياب. إزالة الظفر أو أخذ من الظفر إن طال الشعر، ونتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة والتطيب بالطيب، كل ذلك من مستحبات هذا اليوم. ويستحب الإنصاف، خلي بالك من المسألة، عند الشافعي إذا تكلم المأموم فإن صلاته لا تبطل. من حضر الجمعة إذا تكلم فإن صلاته لا تبطل، لأن هناك بعض الصحابة تكلموا مع النبي وهو على المنبر، رجل الذي دخل قال يا رسول الله هلك الحرث إلى غيره، تكلم مع النبي. وكذلك أمر النبي واحد من الصحابة أن يقوم فيصلي، كل ذلك في صلاة الجمعة. وبالتالي فعلى قول الشافعي أن التحدث لا يبطل الصلاة ولكن يستحب الإنصات، يستحب الإنصات. وإن حديث وإن تكلم فقد لغى، هذا لبيان عظم هذا الأمر، ويحمل على استحباب الصوارف التي مرت، فكذلك يحمل على الاستحباب. أما إذا كان هناك ضرر سيصيب رجل، كما في إنذار أعمى أن يقع في بئر، أو رجل تقدم إليه عقرب، كل هذه الأشياء إن تكلم بها فلا يؤثر إطلاقا على صلاته وصلاته صحيحة. أما بالنسبة لصلاة تحية المسجد لمن دخل والإمام على المنبر، فهذا جائز على المذهب ولا حرج، ولكن من دخل فجلس لا يجوز له أن ينشئ صلاة جديدة، فهذا على التحريم كما ذهب إلى ذلك النووي في المجموع، ونقل الإجماع على هذه المسألة عن الموردي في كتاب الحاوي. الموردي يا جماعة صنف الكتاب يسمى الحاوي، هذا الكتاب من الكتب العظيمة التي شرح فيها مختصر المزني، وهذا الكتاب ينتمي إلى المدرسة العراقية، هو ينتمي إلى المدرسة يا جماعة المدرسة العراقية، والموردي طبعا من أصحاب الأوجه. طيب هنتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة.